بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تبعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. قوله: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. أراد البخاري أن يبين أن أبناء السبيل أيا كانوا أغنياء فقراء لهم من الصدقات. المقصود بالصدقات قد يكون الزكوات أيضا، يعني لو أن شخصا نزل عليه أو نزل به شخص ثري عابر سبيل وهو في حاجة إلى ما يبلغه إلى بلدي وليس معه إلا الزكاة، جاز له أن يعطيه منها. فلذلك ابن السبيل من الأصناف التي شرعها ربنا تبارك وتعالى في مصارف الزكاة. وهنا استعمال إبل الصدقة التي هي محجوزة لأن تقسم أو أن يؤخذ من ألبانها فتوزع على الفقراء جاز لأن تعطى لأبناء السبيل أيا كان حالهم. ثم قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. من يعيد؟ قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، وكان يلقب بالأحول، وهو أحول. والغيبة هنا إذا كان الشخص حي حاضر، أما إذا كان التعريف كالأعرج والأعمش والضرير والأكتع إلى هذه الألقاب، يعني إذا مات ولا يعرف إلا بهذا جاز، وليس من أمور الغيبة التي عدها العلماء. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وكان من أخلص طلاب شعبة ابن الحجاج، وكان إذا أعيا شعبة مسألة فسأل يحيى تلميذه، حتى أنه كان لا يشفي الغليل إلا يحيى بن سعيد القطان بالنسبة لشعبة. وكان يحيى إذا حدث عن شعبة يقول: حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. عن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام ابن الورد العتكي. قال: حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي، وهو مدلس، ولكن دائما نحمل روايات الصحيحين بنسبة لمن دلس على الاتصال، حتى وإن لم تكن في الصحيح في موطن آخر دل على أن البخاري أو مسلم يعني جابوا هذا الحديث وله أصول عندهم مسندة موصولة بالنسبة لأي مدلس، ولكن ساقوها هنا بغير تصريح بالسماع، إما لعلو في السند وإما لحاجة عند هؤلاء الأئمة، لكن الأصل أن الإسناد متصل. قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، جاءوا وأرادوا أن يسلموا وفعلا أسلموا، وكان بالمدينة وباء حينما نزل المسلمون فيه، وهذا الوباء كان نوع من الحمى، كان يأتي الغريب فيجلس في المدينة فيصاب بهذه الحمى حتى أنه يظل يعني ينتفض انتفاضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله يصرف حمى المدينة إلى مكان آخر، فصرفت إلى الجحفة، والجحفة مكان على البحر قريب أيضا من المدينة، وهي إلى الآن يعني أذكر مررنا عليها منذ سنوات ونزلنا بها قليلا، وفعلا كل من كان معي من الإخوة تضرر ضررا عظيما من مائها ومن جوها، حتى كان معي بعض الإخوة وأظن الشيخ حامد أصابه جسمه نفط شديد جدا وأصابته حمى عظيمة جدا، فقيل ما زال إلى الآن بالجحفة هذا الوباء والعياذ بالله، فانتقلت من المدينة إلى الجحفة، ولكن برضو باقي بعض الأثر. فلما جاء هؤلاء العرانيون إلى المدينة اجتووا هذه المدينة وأصابهم منها وخم، بمعنى تغير المناخ، لأن مثلا واحد جاء من الصعيد من الجو الحار إلى مثلا مطوبس الجو البارد بيحصلوا عملية تغير وخلل في الطبيعة يشعر بعدم راحة، فاجتووا المدينة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشرب من ألبانها وأبوالها. قيل بأن مجموع الأمرين بول الإبل والألبان يعني يزيل هذا وينشط بعض ما في الدم، ولذلك البعض بيستعمله في بعض الأمراض الخاصة بالانتفاخ البطن الوكل الكبد وغيره، وده برضو يرجع إلى الطب في هذا. يعني أيضا بالنسبة للاشتواء قضية معينة تغير المناخ، لكن استعمال أي علاج اللي هو العلاج الطبي أو النبوي لابد أنه ينزل منازله. ولذلك من الأشياء الطريفة كما ذكر الحافظ ابن حجر أن رجلا أصابته الحمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء. فكان له أخ أصابته الحمى لكن ليست الحمى التي تطفأ بالماء، فلما اغتسل مات. فلابد المسائل هذه أخونا يرجع فيها إلى إلى الطب. طبعا بقول الكلام ده عشان برضو دكتور كمال هو قاعد ما قولش ديت دول مشايخ بيقعدوا فاتحين الباب على طول. لا دلوقتي يقول لك طبيب أعشاب ومش عارف، حتى لا اذكر يا أخواننا برضو بالنسبة لقضايا الأعشاب هذا أمر خطير جدا، إن معظم الأعشاب عليها فطريات ورشوش وهذه الأشياء برضو لا تستعمل إلا بإشراف طبي. فيشربون من ألبانها وأبوالها، ودل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أو عند العلماء الذين يقولون بطهارة أبوال مأكول اللحم بأن كل مأكول اللحم بوله طاهر وغير المأكول بوله نجس. وأيضا دل على أن ألبان الإبل رغم أنها ثقيلة إلا أن فيها شفاء. فقتلوا الراعي واستاقوا الذود بعدما برئوا وشربوا وصحوا، فقتلوا راعي الإبل وكان عبد، وساقوا الذود، والذود اللي هي الإبل، وسقوها وانصرفوا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، في رواية من خلاف بمعنى اليد في مكان والرجل في مكان، وسمر أعينهم أي جاء بمسامير محمى بالنار ثم وضعها في أعينهم حتى انطفأت، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة، الدم ينزف ويعضون الحجارة إلى أن ماتوا. طيب طبعا بعض المستشرقين لما بيقرأ هذه الأحاديث بيعولون على أن هذا إرهاب عظيم جدا وأن هذا الأمر بشع، إن أقوام سرقوا ووقع بهم هذا الأمر العظيم من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ومن تسميل الأعين يعني طفئها بالنار بالحديد المحمى وتركهم بلا يعني موت وظلوا يموتوا على البطيء إلى أن ماتوا. فهنا فقه عظيم جدا أرجو من إخواني أن يدركوه جدا جدا جدا. لو سقنا هذه القصة ننظر على النقيض منها من قبل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان أصحابه يعذبون ومنهم من كان يسامى سوء العذاب كما وقع لطلحة بن عبيد وكما وقع لعمار بن ياسر وآل ياسر جميعا وكما وقع لبلال وكما وقع لكثير من الصحابة، حتى كان يسأل يمر عليهم ويقول اصبروا ويأمرهم بالصبر، وكان يهون عليهم كان يقول صبرا آل ياسر فينا موعدكم الجنة. وجاء خباب بن الأرت وكان عبد وكان له امرأة سيدة امرأة فظة غليظة القلب للبدن، وكان لها أعبد عبيد، فكانوا يأتون بخباب ويطرحونه أرضا ويؤتى بأحجار تحمل ويوضع عليها أساخ الحديد ثم يطفأ في ودك وشحم خباب حتى يصل إلى العظم. ورغم هذا لما جاء خباب قال يا رسول الله، بعدما أراه ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم شاف منظر صعب، حتى من ضمن الأشقيلة كان أبناء خباب يضعون أيديهم في الجحور التي في بدني إنه يعني غور إلى أن يصل إلى العظام، يضعون الأيدي، والده الصغير يلعب ويضع يده في هذا الموطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما وجد منهم هذا يعني يقول ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، حتى الدعاء حتى النصر وطلب. ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا على قريش قومة واحدة ما أبقوا منها أحد، لأن زمان كان عبارة حرب عصابات. إيه قريش شوية سيوف ورماح ونبال، والصحابة نفس المشكلة، هيقوموا عليهم قوم واحدة، لكن ما فعل هذا قط. ففي مكة الوضع في مكة يا إخوان كان يتعلق بتربية، وبإقامة دين جديد، فإن هؤلاء القوم إذا وجدوا من هؤلاء أدنى رد قالوا هؤلاء متطرفون، هؤلاء جاءوا ليس بدين، إنما جاءوا بإرهاب إلى غيره، كما هو يقال في كل وقت. يعني كما نحن في الوقت الراهن بعض الشباب متحمس يعمل بعض الأشياء بيهدم ما بني من سنين. يعني إحنا الآن عندنا الدعوة دائما في رجوع ليس في تقدم. تجد مثلا من أول ما بدأت الصحوة في أوائل السبعينات كل ما تمشي شوية يجي بعض الشباب فرقع نرجع لوراء شوية وهكذا. ليه؟ لأن هذا تحمس في غير موضعه وفي غير مكانه. فإن يسلم كان بعضهم متحمس، يعني لما جاء عمر وقال يا رسول الله والله لو أمرتنا أن نميل عليهم ما أبقينا منهم أحد، ولما جاء الأنصار في بيعة العقبة قالوا يا رسول الله والله لو شئت أن نميل على أهل منا ما أبقينا منهم أحد، والأنصار طبعا معروف إن كان جاءوا في أكثر من 70 رجلا للبيعة. فهنا الوضع كان يتعلق بدعوة وبدين جديد. بالنسبة للوضع في المدينة، هذه دولة يا إخواننا، دولة دي دولة لها هيبة، لو ثبت أي تهاون في حق هذه الدولة كل أهل الأرض اجتمعوا عليه، فلا بد من يعني وضع إرهابي عظيم جدا جدا حتى يعطي للدولة حقها. وذلك احنا في القوانين الوضعية الآن لو 5-6 قالوا عاوزين نقلب نظام الحكم، 5-6 فقط شباب عادي قالوا يا اخوانا نعمل تنظيم مجموعة ونعاوز نقلب الحكم، ما هي العقوبة اللي في أي دولة في العالم؟ الإعدام. ما فيش خلاف على هذا، دول قضية قلب نظام الحكم رغم من لا هيقلبوا لحكم ولا يحط حكم. إذن في قوانين موضوعة لحماية أي دولة، فجاء التشريع الإسلامي بأن هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى يكون للدولة هيبة ومكانة. فإذا سمع الروم بأن من دخل وساق بعض الإبل فعل به كذا وكذا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسملت أعينهم وطرق في الحر حتى سال دمهم وماتوا، هذا يعطي هيبة عظيمة جدا حتى لقبائل العرب، حتى من كان يهم بغزو المدينة لا لا في تحرر شديد جدا. فلا يكون الفقه لا يتعلق بثارات أبدا، إنما يتعلق هنا بهيبة دولة لها منزلة ولها مكانة، وخاصة كان في أول صدارة الدولة. يعني بعض أهل العلم قال بأن هي طبعا الآية ليست منسوخة لأنها من أواخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة، لكن بعض أهل العلم قال نسخت، قال هذه الآية بالذات نسخت، لكن القول بالنسخ ضعيف حتى تبقى هيبة الدولة قائمة إلى قيام الساعة. وإنك وقع بهم ما وقع بالنسبة لهذا. قال تبعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. طب أبو قلابة تابع من؟ ها؟ أبو قلابة وحميد تابع قتادة وثابت عن أنس، يبقى الثلاثة. قال باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيت في يده الميسم يسم إبل الصدقة. واسم الإمام إبل الصدقة بيده، والوسم عبارة عن علامة ومتعارف إلى الآن. مثلا لو بنرى بعض البلاد لا ترعى أغنام أو إبل أو مواشي وعندهم كم كبير جدا، فخشية الاختلاط بيضعون علامات معينة مميزة إما في وجه الدابة وإما في بدنها، وهذا جائز. أما في الإنسان لا، يعني يجوز للإنسان أن يوسم، لأن الإنسان مميز يميز الأشياء. بعض الناس يعمل لك كده القبائل تعلم علامات في الوجه 3-5-4-2، هذا حرام لأن في نهي عن وسم الإنسان. لكن بالنسبة ليه البهيمة يجوز لعلة عدم الاختلاط. فالإنسان كان بيده يسم إبل الصدقة حتى تميز وتعلم أن هذه من الصدقة فلا تختلط بغيرها حتى ولو شردت. وهذا في يعني مفهوم مهم جدا، وهو أن حفاظ أموال الزكوات والصدقات أمر واجب ملزم جدا، وأي سبب يؤدي لحفظها جاز. أي وسيلة تؤدي إلى حفظ أموال المسلمين من صدقات وزكوات وغيره مهم جدا، لأن كثير من الناس لا يعرف كيف يتصرف في أموال الزكاة، فيأتي إلى من يثق فيه، يأتي لفلان أو علان ويقول له هذا المال أنفقه يعني إما زكوات أو صدقات. فإن لم يكن هذا المال محفوظ وفي تدقيق وتضبيط، وقع هلاك بالنسبة للواسطة وأيضا بالنسبة لمن فرط في إعطاء من ليس للإعطاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد تمرة سقطت من تمر الصدقة، تناولها الحسن أو الحسين، فأسرع إليه ووضع أصبعه في فمه ليخرجها ويقول له كخ كخ أو كخن كخن، وطفل صغير عمره سنتين، أما تعلم أنها من إبل الصدقة؟ يعني يحفظه ويعلمه حتى يكون في حواجز بينه وبين الصدقة. فهنا الوسم من العلامات التي يحفظ بها الأموال التي هي خاصة بالصدقات والزكوات. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد، وهو الوليد ابن مسلم الأوزاعي الدمشقي، أقصد الوليد مسلم الدمشقي أخلص تلاميذ الأوزاعي، وهو مدلس واشتهر بنوع من التدليس، هو إمام ثقة ولكن اشتهر بنوع من التدليس وهو خطير جدا جدا، هو تدليس التسوية أو التجويد، وهو أن يعمد إلى شيخ شيخه أو شيخ شيوخه من الضعفاء ممن سمع من شيوخهم بلا واسطة إلا في هذا الحديث، فيطرحهم جانبا ويصل الإسناد. بمعنى يروي الوليد عن أبو عمرو فيروي عنه بالتحديث يقول حدثني الأوزاعي، ولكن الأوزاعي روى عن بعض الضعفاء، عن بعض الضعفاء بواسطة عن بعض شيوخي، فيعمد إلى شيوخ الأوزاعي فيزيلهم جانبا ويربط السند، فمن قرأ علم أن الأوزاعي سمع من الشيخ الذي حدث عنه مع سقوط الواسطة، لكن الأوزاعي ما سمع هذا الحديث بالذات من شيخه الذي يعني هو موجود حاليا، فأسقط الواسطة، فلما أسقط الواسطة صار هذا الحديث مجود، فيصعب ويكون وعرا جدا على من رأى. إذا قال العلماء أصعب أنواع التدليس هو تدليس التسوية أو التجويد، ومنهم من حرمه، حتى كان شعبة يتشدد جدا ويقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، قيل يعني تدليس التسوية اللي هو بقى يحير العالم أو طالب العلم في الوصول، لأن هنا الوليد صرح بالتحديث والأوزاعي ليس مدلس، فهنا يعمد القلب إلى أن الأوزاعي روى عن هذا 100%. حتى قيل للوليد بن مسلم كيف تسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء وتربط السند ممن لم يسمع منهم، فإذا رأى الناس هذا ضعف الأوزاعي، قال هو أجل من أن يضعف، وفعلا هو أجل من أن يضعف، وفعلا العلماء لما وجدوا هذه الأسانيد يعني زاد نبل الأوزاعي وقبضوا على الوليد بن مسلم واتهموه بإيه؟ بتدليس التسوية، رغم أنه ثقة، الوليد بن مسلم ثقة، إلا أنه ابتلي بهذا النوع من التدليس. ودائما يا أخواننا حب أو شهوة علو الإسناد، هذه شهوة كانت عجيبة عند العلماء، وذلك حينما مثلا تقرأ كثير من الأحاديث أو كتب المسانيد تنظر في مسند الصديق ربما لا يتعدى على 20 أو 30 حديث، بينما ترى مسند أبي هريرة أو أنس يصل إلى 5000 أحاديث أو 3000 حديث. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة رووا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فالصحابي ثقة، ولا يشترط في الصحابي أن نقول روى الصحابي عن الصحابي، يكفى أن ابن عباس لو روى عن الصديق نقول روى ابن عباس عن الصديق مباشرة، فمرسل الصحابي ثقة. فلذلك كان شهوة علو الإسناد عند العلماء شهوة عجيبة جدا، حتى أن بعض الضعفاء من العلماء اللي هم ضعفوا في الحديث كان عندهم شهوة يعني أن يجمعوا طبعا طلب إليهم، فكانوا يعمدون إلى إتيان غرائب أسانيد قصيرة فيها علو، فيأتي العالم أو طالب العلم يقول فلان هذا عنده إسناد عالي جدا، فيرحل إليه ويسافر. فلذلك العلماء بدأوا يحذروا حتى من غرائب الضعفاء، يعني غرائب الثقات كنوز، العلماء أحصوا وراء بالزهري قالوا روى مئة حديث لم يشاركوا فيها غيره، وجمعت غرائب مالك في مجلد كتاب، دي كنوز ذهب عند العلماء. لكن خلاف هؤلاء ممن ليس من أهل الصنعة كانوا يحذرون من غرائبهم، ولذلك كما قال إياكم والغرائب فإن فيها الهلكة، لأن إذا رويت وانتشرت ربما تفسد كثيرا من السنن. قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الحافظ الثقة، وهو يعتبر آية من آيات الله عز وجل. كان الملوك يقولون لأبنائهم والله تعجبنا من الأوزاعي كيف ربته أمه، فقد عجزنا أن نربيكم كتربية الأوزاعي. ورحل دي أمه كانت تعمل في البيوت، وذلك كثير من الناس إخوانا بيستعر من أهله وذويه ممن أنشأوه نشأة عظيمة جدا. يعني الأوزاعي أمه كانت تعمل من بيت إلى، وكان يقول هذا رحم الله أمي، كانت تنتقل بي من بيت إلى بيت في الشام، من نابلس إلى غزة، إلى تطوف وتعمل به، حتى لما شاب فأرسلته ليعمل في الجندية، يعمل جندي ويعطيها بعض الأشياء. فلما ذهب وجدوه لا يصلح للجندية لكن يصلح مراسل، يعني بريد، ويذهب يسافر إلى المكان الفلاني ببريد الإيه العسكر والجنود وكذا. فدخل المسجد مرة فإذا بأحد العلماء كان جالس، فلما رآه يصلي أعجب بصلاته، فلما فرغ قال تعالى يا بني أنت من أين؟ قال من قرية أوزاع بأرض الشام. قال إني أعجبت بصلاتك، فما مهنتك؟ قال يعني إذا ساعي البريد، يعني في الجندية أسعى وأعمل خطابات وهذه الأشياء. فقال أرنك لا تصلح إلا للعلم. قال وكيف السبيل؟ قال أن ترحل الآن إلى الحسن البصري ومحمد بن سيرين وتطلب العلم وأنا أكفيك، يعني أنا سأعطيك المؤونة. أنت كم بتأخذ في الجندية؟ 10، أنا أدي لك 20. فعنده طبعا هو الأوزاعي قال له طب وأمي من يكفله ومن يرعاه؟ فقال له سأكفيك، وفعلا أعطاه ما يكفيه. ثم رحل إلى البصرة، وأول ما وصل دخل على الحسن البصري قالوا مات البارحة، امبارح مات. فتحسر فأسرع إلى محمد بن سيرين، فقال هو عليل وممنوع من الزيارة. فظل ببابه أياما حتى تحايل على البعض فأدخله عليه، فرآه يجود بنفسه في سكرات الموت ومات. وما روى عن البصري الحسن وما روى عن محمد بن سيرين. ثم عاد في طلب العلم حتى صار من أفضل علماء الزمان، حتى كما قلت تعجب العلماء في أدبه وأخلاقه وما كان عليه من هذه الخلق العظيمة جدا. حتى كان الثوري إذا سمع بمقدمه إلى مكة خرج على مسافة من مكة ليلقاه مع قوافل الحجيج، فإن رآه وضع قطارة الدب للحبل ذات في رقبته وجر الدب والأوزاعي فوقها ويسير ويدخل مكة ويقول أفسح للشيخ أفسح للشيخ حتى يدخل مكة. الأوزاعي كانت له علاقة بالملوك والأمراء لأنه ذاق الفقر، ودائما الإنسان اللي بيذوق الفقر بيشعر بحال الفقراء إن لم يتنكر وينسلخ من جلده. فكان الأوزاعي يتصل به أبو جعفر ومن بعد أبو جعفر كالمهدي وغيرهم، فكانوا يعطونه أموال يفرقوا عن الفقراء. فطبعا كان يعاب عليه هذا، لما يا أوزاعي تأخذ؟ قال والله لحوائج الناس، يعني عندي حوائج. فالشاهد أنه مرة كان في بيت سفيان بمكة، فبلغ عبد الصمد اللي كان وزير أبي جعفر، وعبد الصمد هذا كان سفاكا للدماء، سفاح لا يثني سيفه، إذا رفعه أنزله. لكن كان لسفيان في قلوب الخلفاء مهابة، فعبد الصمد بلغه أن سفيان عليل، فدخل يزوره مرة. فلما كان الأوزاعي موجود، فلما سمع بصوت سفيان خرج إلى الخلاء، فدخل عبد الصمد وزير أبي جعفر فوجد الأوزاعي، قال من أنت؟ قال أنا الأوزاعي. قال صاحبنا يعني اللي احنا بنصلك؟ قال نعم. فجلس فقال أين أبا عبد الله؟ قال بالخلاء. ظل عبد الصمد جالس فترة طويلة والأوزاعي يرتعد. فخرج يبحث عن سفيان، قال الرجل بالبيت: والله خشيت أن يقطع رأسي، فإن الجلوس معك مهلك. قال: لن آتي، دعه ينصرف. فالأوزاعي ارتعد خاف، وقال: عادي أعتذر لعبد الصمد، يعني أنه عليل وأنه في الخلاء وزفر. قال: سأتي مرة أخرى. فبعد ذلك خرج عبد الصمد، وتقريبا في اليوم التالي والأوزاعي ما زال جالس في ضيف الأوزاعي في بيت عبد الرحمن بن مهدي، في سكن اتخذه لأهل العلم والفضل. ففي اليوم التالي جاء عبد الصمد، وكانت العلة زادت على سفيان، تعب تعب شديد جدا، والأوزاعي جالس وعمال يضع الماء والكمادات. فجاء عبد الصمد واستأذن فدخل. لما رآه سفيان استدار وجهه إلى الجدر، فقال: السلام عليكم أبا عبد الله. فلم يرد السلام. قال: أبا عبد الله، ألك حاجة؟ قال: نعم. ورح لفف له كده ثلاث. قال: قل. قال: ألا تأتيني بعد اليوم، ولا تتبع لي جنازة، ولا تدعو لي. الرجل انتفض. طبعا الأوزاعي كاد أن يموت. انتظر الأوزاعي كده أن عبد الصمد هيأمر الجماعة بتوع اللي معاه دول يروح شايل الروس كلها. فنكس رأسه عبد الصمد ثم انصرف. طبعا الأوزاعي حب يتلطف، مش عارف يتكلم، ماشي وراه مرة، ماشي ورا عبد الصمد عشان ايه يعني يهون الأمر. فقال عبد الصمد لمن معه: والله الذي لا إله غيره، لقد هممت أن ألا أخرج إلا برأسي، لقد هممت ألا أخرج إلا برأسي لولا خشيتي من أبي جعفر. فهنا قال الأوزاعي لسفيان: هذا فراق بيني وبينك، لا أستطيع أن أضحي برقبتي بالجلوس معك. فشهدوا أن الأوزاعي كان رجل عامة، وذلك لما دخل الأوزاعي وسفيان على مالك فقال عن سفيان: هذا رجل خاص، قال: أحدهما أعلم من الآخر، والثاني أفضل من الأول. فأما الأعلم هو سفيان، وسفيان في العلم أعلم، وصل في علم الحديث فهو أعلم، أما الأفضل بالنسبة للمنزلة عند الناس فهو الأوزاعي، لأن السفيان ما كان يعرفه إلا الخواص. أما الأوزاعي فكان كل الناس إذا نزل منزل في بغداد في البصرة في أي مكان كانوا إذا سمعوا بالأوزاعي يعرفونه لمكانته عند الخلفاء، وأيضا لصلته للفقراء. قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. وهنا التحنيك سنة، وبعض أهل العلم قال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والراجح هذا، الراجح هذا أنه لا تحنيك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت أن أحدا حنك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فوافيت في يدي الميسم، الميسم اللي هو عبارة عن حديدة تطرح في النار فيها علامات معينة ثم توضع في الجلد الدابة فتعلم. قال: يسم إبل الصدقة، قلنا حتى تميز وتعلم فلا تختلط بهذا. ولذلك من المواقف الطريفة جدا أن علي رضي الله عنه رأى عمر مشمرا عن ثوبه ويجري وهو أمير المؤمنين، فأسرع علي خلفه: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ندت إبل من إبل الصدقة، هربت ناقة وأنا أتبعها، لحرص الخلفاء وعلى أن الحفاظ على أموال المسلمين، هذه الصدقات هي أموال المسلمين، فلا تدخل ولا تخرج إلا بحق، ولا تنفق إلا في سبيلها الذي شرعها الله عز وجل. فقال له علي: أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.